إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، ذهب عمرو ومعه ملف سيرته الذاتية وخبرته المهنية ليفوز بالوظيفة التي أعلنت عنها الشركة. تمت المقابلة، ونظر المدير إلى ما قدمه عمرو من خبرات في مجال تخصصه ونماذج من أعماله، وفاز عمرو بالوظيفة. فاز عمرو بالوظيفة، وهنأه الأهل والأصحاب. عباد الله، لقد أخذ الله علينا الميثاق وأرسل لنا رسوله الهادي وبين لنا ما يريد وما لا يريد، ووعدنا بنعيم لا يزول ولا ينتهي، وأوعدنا بعذاب خالدين فيه أبدا، عوضنا بالقليل الفاني الكثير الباقي. فلا بد من لقاء ربنا والجزاء بما قدمنا من أعمالنا صغيرها وكبيرها. عباد الله، هل يجازى الإنسان إلا بما قدم؟ هل يجازى الإنسان إلا بما قدم في الدنيا؟ إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. الله جل جلاله وعظم سلطانه أمرنا بأن نقدم لأنفسنا من الطاعات والأعمال الصالحات بين يدي لقائه عز وجل. قفوا معي عند هذه الآية الكريمة، يقول الحق تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إنها أمر، وقدموا لأنفسكم، وتذكير واتقوا الله، وترهيب واعلموا أنكم ملاقوه، وتبشير وبشر المؤمنين. ماذا نقدم؟ ماذا نقدم؟ ولماذا نقدم؟ وما جزاء ما نقدمه؟ نقدم أي عمل صالح كبر أم صغر، ونترك أي عمل صغير، ونترك أي عمل سيء صغر أم كبر، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه. والجزاء، الجزاء جنة عرضها السماوات والأرض، فلا نستعظم أي عمل أمام هذا النعيم، كما لا نستصغر أي عمل نقدمه للفوز بهذا النعيم، النعيم الأبدي السرمدي والحياة الدائمة الخالدة. هذا نبي من أنبياء الله، هذا نبي الله موسى عليه السلام، يأتي ماء مدين ويجد الرعاة مزدحمين بإبلهم أمام الماء، ووجد امرأتين من دونهم لا تستطيعان ورود الماء، فسقى لهما بدون مقابل، سقى لهما بدون مقابل، وقدم هذا العمل لله عز وجل، ثم قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قدم عملاً في نظر أحدنا عملاً عادياً، ولكنه حسنة يقف بها بين يدي الله عز وجل. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إمام التوحيد وقاهر الشرك، يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله لتحقيق التوحيد ومحاربة الشرك الذي كان في قومه، فكسر أصنامهم وعاب آلهتهم فألقوه في النار فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم، فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين. فيا عظم ما قدم، يا عظم ما قدم إبراهيم عليه السلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم، إمام المقدمين وقدوة العاملين، كم قدم، كم قدم وقدم. ولكن خذوا هذا المثال، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة، وكان عبدا يقال له مغيث، زوج بريرة يقال له مغيث، قال ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها، يطوف خلفها وهو يبكي وقد بل لحيته، يبكي يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس عمه: يا عباس، لا ألا تعجب، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ألا تعجب من هذا الحب المتدفق الذي جعله يهيم على وجهه في شوارع المدينة يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته؟ ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، لبريرة: لو راجعته، لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني، هل تأمرني بأن أراجعه، أم أن لك شأناً آخر تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا أريده ولا أرضاه زوجاً. انظروا يا رعاكم الله، ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قدم عملاً يسيراً وعرض نفسه كشافع ليدوم الحب والزواج بين مغيث وبريرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أيها المؤمنون، ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال العظيمة النفع والحسنات الجارية إلى يوم القيامة. نحن نقرأ القرآن بالليل والنهار، ونحفظ ونتدبر ونختم ونعيد ونعمل وندعو وننشر، ولكن ولكن من الذي جمع القرآن وجعله مدوناً في صحائف يقرأها الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ إنه عثمان بن عفان جامع القرآن رضي الله عنه. أي عمل قدمته يا أبا عبد الله؟ أي عمل قدمته يا أبا عبد الله؟ أي عمل قدمته يا أبا عبد الله قبل أن تغادر الدنيا؟ وأنت يا عبد الله ماذا قدمت؟ أنت يا عبد الله ماذا قدمت؟ أما أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني القحطاني رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة، فكان وعاءً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وعاءً لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها ووعاها وبلغها للأمة، بلغها للأمة. ولا يكاد يمر يوم من أيام الله إلا ويذكر فيه أبو هريرة آلاف المرات في مشارق الأرض ومغاربها. وأنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا قدمت؟ أبو هريرة، نتعبد الله عز وجل بكثير من العبادات والمعاملات، والسبب في نقل هذه الأحاديث التي جاءت في هذه العبادات والمعاملات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيطول بنا المقام ونحن نذكر بعض ما قدمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقاء الله عز وجل. إخواني في الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كم وكم هم الذين رحلوا من الدنيا وخلفوها وراء ظهورهم لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. فمنهم من تلاشوا كأنهم السراب ملايين ومليارات من البشر تلاشوا كأنهم السراب لا حقيقة لهم ولا وجود، ومنهم من غادروا الدنيا وقدموا فتركوا خلفهم أثراً باقياً ينهل منه الناس غدواً وعشياً. لقد ماتوا وما ماتوا، لقد ماتوا وما ماتوا، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، بصمات شاهدة وآثار ناطقة، بصمات شاهدة على ما قدموا قبل أن يغادروا الدنيا، وآثار ناطقة بأعمالهم. سئل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: من هو السعيد؟ من هو السعيد؟ من هو السعيد؟ قال: هو الذي توقفت، هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. الله أكبر. هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أي عمل نفعه متعد وأنت في قبرك تصلك حسنات العاملين بعد موتك، لا ينقص من حسناتهم شيء وأنت في قبرك، وأنت في قبرك آلاف السنين، والحسنات تدر إلى قبرك حسنة بعد حسنة. فكم في صحائفك من الحسنات؟ روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل شيء من خير وشر نقوله أو نعمله فمكتوب عند الله، وهو ما نقدمه اليوم لنراه غدا، وهو ما نقدمه اليوم لنراه غدا، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما، أن كل ما تعمله وكل ما تقوله فهو مدون، وستجدوه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول سبحانه: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ماثلا بين يديه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. لعبت بك الأيام يا مغرور، العمر يفنى والزمان قصير، قدم لنفسك إن أردت صلاحها واعلم بأنك ميت مقبور. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هل تعلمون ماذا قدم طبيب الباطنية الدكتور عبد الرحمن ابن سميط الكويتي رحمه الله تعالى؟ احفظوا هذا الاسم وابحثوا عنه في شبكة الإنترنت وستجدون عجباً عجاباً. رجل بأمة وهو قاهر النصرانية في إفريقية، ماذا عمل وماذا قدم؟ خلال 30 عاماً قضاها داعياً خيراً في القارة السمراء؟ صدقوا أو لا تصدقوا، صدقوا ما ستسمعون أو لا تصدقوا، بنى 4600 مسجد ودفع رواتب 4000 داعية ومعلم، وتكفل برعاية 15000 يتيم، وحفر وأسس أكثر من 8600 بئر، وأنشأ 90 مستوصفا ومستشفى، و10 محطات إذاعية، ووزع 51 مليون نسخة من المصحف الشريف. رجل بأمة. أما الذين أسلموا على يديه فهم أكثر من 7 ملايين إفريقي من اليهود من النصارى والوثنيين، أكثر من 7 مليون إفريقي من الوثنيين والنصارى، قبائل بأكملها وزعماء قبائل وقساوسة. هذا رجل في زماننا وليس في زمن السلف الصالح، حتى لا يتحجج أحدنا بأن زمن السلف الصالح الذين اختارهم الله عز وجل لا نقدر أن نجاريهم في أعمالهم لا، هذا دين الله، هذا دين الله جاء للعالمين. هذا رجل من زماننا وليس من زمن السلف الصالح، ومن صدق الله صدقه الله. أيها المؤمنون، ليسوا سواء، ليسوا سواء، من قدم خيرا ومن قدم شرا، ومن عمل صالحا ومن عمل سيئا. دول وحكومات ومراكز ومؤسسات وأفراد وجمعيات ومواقع وقنوات تقدم الشر في صورة الخير، وتنشر الكفر والعهر والسكر، وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتصد الناس عن دين الله عز وجل. هؤلاء يقدمون خدمات أو خدمات جليلة، ولكن في حزب الشيطان، وتحارب أهل الدين وتشوههم، فبئس ما قدموا لأنفسهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وها هم، ها هم أولئك يتشامتون في النار بسبب ماذا؟ لماذا يتشامتون في النار؟ اسمع، اسمع ما قاله رب العزة والجلال عنهم: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فكل من قدم عملا سيجدوه بين يدي الله. عباد الله، يتساءل كثير منا مستغربين لماذا نحن في التعب وفي النكد وفي المصائب، لسنا كغيرنا في رغد من العيش وبحبوحة الحياة. والجواب، والجواب نجده في كتاب الله واضحا بينا. قال الحق تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إذا هم يقنطون. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي ضربت بيدك وأنت الذي نفخت بفمك فشبت النار. قدم يا عبد الله، قدمي يا أمة الله، قدموا لأنفسكم يا عباد الله. تعلم، تفقه، ادعو إلى الله، تصدق ولو ببصلة، واتق النار ولو بشق تمرة، اذكر الله خاليا فما أحلاها من عبادة. اشفع، تؤجر، أطعم، أكسو، ابتسم، انشر علما، أصلح ذات بين، داوي وعالج مجانا أيها الطبيب. اجعل لك أسبوعا في السنة تعالج فيه مرضاك لوجه الله في عمل تقدمه هناك. اغرس شجرة، اسق طائرا أو كلبا، فك سجينا، مازح طفلا، أعن ضعيفا، ودل أعمى، واهد ضالا، انصح، ولا تنتظر ثوابا، ولا تنتظر ثناء. قدم، قدم، قدم، فغدا ترى خيرك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قدموا يا عباد الله، قدموا يا عباد الله، قدموا من قبل أن يأتي أحدنا فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. متى يقولها ولماذا؟ إنه المفرط، إنه المفرط الذي فرط في جنب الله. ويقولها يوم يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، عندما يرى هذا الإنسان المفرط جهنم بين يديه يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فما نحن فيه محطة عبور، والحياة الحقيقية هناك، الحياة الحقيقية هناك. قدم قدم، فنحن في آخر جمعة لعامنا هذا، واطوي صفحته بعمل صالح تقدمه بين يدي لقاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.